وقالوا وصلت مطار المدينة، فسارت بقلبي معاني دفينة، سرا أم ثراء وطئت وحلت، وليست لغات الحياة أمينة. طويت المكان، طويت الزمان، طويت الصراع، أرحت السفينة، وقلت أسارع ألقى النبي، تعطرت ليس كعطر المدينة. وفارقت صحبي وحيدا بدربي، حياء أداري حياء دموعا سخينة. وغامت رؤاي وعدت سواي، وأطلقت روحا بجسمي سجينة. سجدت سموت، عبرت السماء وغادرت جسمي الكثيف وطينة. سجدت سموت، عبرت السماء وغادرت جسمي الكثيف وطينة. سجدت ألبي أسائل ربي، لينصر جند النبي ودينه. وجدت المقام أريد السلام، وقلبي يسابق شوقا حنينا. ولاح الجلال وباح الجمال، ولاح الجلال وباح الجمال. ذكرت رياض الخلود وعين، مدينة حبي مراح لقلبي، سناء صفاء نقاء سكين، بقرب حبيبي سكوني وطيبي. أقم يا زمان التئب في المدينة، ومر الزمان وآن الأوان، فقلبي حزين وروحي حزينة. وقلت أعود إذا شاء ربي، وخلفت روحي، وخلفت روحي هناك.